تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح كتاب عمدة الفقه والملخص الفقه، وقد انتهينا في الدرس الماضي من أحكام سجود التلاوة، وزدنا عليها أحكام سجود الشكر. وننتقل اليوم إن شاء الله جل وعلا إلى باب جديد، ألا وهو باب في التطوع المطلق. قال الشيخ حفظه الله: باب في التطوع المطلق. وقوله التطوع المطلق هذا في مقابلة الرواتب أو المقيد، وقد تحدثنا عن هذا التقسيم من قبل، أن التطوعات أقسام، منها المقيد بسبب والمقيد بوقت، ومنها المطلق. فهناك المقيد بسبب كصلاة الكسوف عند من يرى عدم وجوبها، وكذا الاستسقاء عند من يرى عدم وجوبها، وهناك ما هو مقيد بوقت كالصلوات الرواتب. وهذا بالنسبة للنفل، أو نحن اليوم نتحدث عن النفل المطلق، يعني غير مقيد لا بسبب ولا بوقت. باب في التطوع المطلق. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال الصلاة في جوف الليل. قال الصلاة في جوف الليل، وهذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال أو قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، هكذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وقبله قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هذا فيه بيان أن الصلاة في جوف الليل من أفضل التطوعات، من أفضل التطوعات. وقد تحدثنا عن هذه المسألة أيضا من قبل، وهي مسألة هل السنن الرواتب أفضل من قيام الليل أو العكس. تحدثنا عن هذا من قبل، قلنا أن بعض أهل العلم يرى أن الحديث محمول على النفل المطلق، فأفضل النفل المطلق قيام الليل، ولكن أفضل النوافل بإطلاق الوتر، كذا قال بعض العلماء. على كل هذا التفصيل تقدم فلا نعيد ذكره يعني. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني، وهو يدل على بعض فوائد قيام الليل أو فضائل قيام الليل. دأب الصالحين قبلكم، فهو منهج للصالحين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة بالسيئات ومنهاة عن الإثم. فمن قام بالليل لم يقترف الآثام في النهار بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك زيادة جاءت في هذا الحديث: ومطردة للداء من الجسد، ومطردة للداء من الجسد بعد ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم أو عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. وفيه أن قيام الليل سبب في قوة الإنسان، على عكس ما يتوهم بعض الناس من أنه إذا قام الليل ضعف بدنه، أنه إذا قام الليل ضعف بدنه، ليس كذلك، بل إذا قام الليل أعطي القوة. لكن في الحقيقة هذه الزيادة كان الشيخ الألباني قد صححها ثم ضعفها، وقال الحديث ثابت بدون هذه الزيادة، ولعل هذا من أسباب عدم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى هذه الزيادة. وعلى كل، فقيام الليل يفيد، لكن من حيث الرواية، الرواية غير ثابتة، الرواية غير ثابتة التي هي زيادة ومطردة للداء من الجسد. نعم. قال: وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومما يدل أيضا على مكانة قيام الليل أنه افترض قبل أو كان فرضا قبل أن يفرض الجهاد، فكان فرضا حولا كاملا كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك نسخت هذه الفرضية بقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية. فكون هذه العبادة تكون فرضا في بادئ الأمر هذا يدل على مكانتها وعظم شأنها. وفي الحقيقة الأدلة على فضل قيام الليل متضافرة ومتكاثرة جدا في الكتاب والسنة، فمن العبادات العظيمة، ويعني ليس بخاف عليكم ما ورد في ذلك. قال: والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل. شوف انظر لهذا القيد من الشيخ، قال ماذا؟ التطوع المطلق، ما قال التطوع فقط. يبقى كأن الشيخ يرى أن هناك فرقا بين التطوع المطلق والتطوع المقيد. فالتطوع المقيد هناك من يقدم الوتر، هناك من يقدم الكسوف، لأنه يقولون ما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره. يعني إذا كان هناك تطوع من العلماء من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب، فلا شك أنه يعني متأكد استحبابه، لأنه من أو لأن من أهل العلم من قال بوجوبه، لا سيما إذا كان بدليل استدلوا به. فالوتر الأحناف يرون وجوبه، الأحناف يرون وجوبه. نعم. طيب، قال: فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. ولذلك قال قتادة: كان يقال قلما ساهر الليل منافق. يعني المنافق ما يقوى على قيام الليل، لأنه لمن يقوم؟ الذي يقوم هو المخلص. قلما ساهر الليل منافق. نعم. قال: ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات على كل، صنفت مصنفات وكتب في فضل قيام الليل وأحكام قيام الليل مفردة، وهذا قد تحدثنا عنه في بعض الدروس. قال: ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات. إذن عندنا قاعدة أن التنفل في جميع الأوقات مستحب باستثناء أوقات الكراهة، لأنك إذا استكثرت من الصلاة فإنك تنال بذلك الأجور العظيمة. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأيضا الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام كحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فإن الصلاة محظورة مشهودة، وذلك باستثناء أوقات الكرهة. يبقى إذن إذا استكثر الإنسان من الصلاة يصلي في اليوم عشرات الركعات ما في بأس، بل هذا مندوب إليه مستحب. وقد جاء في بعض الأحاديث وصححه بعض العلماء: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر. يعني هذا جيد وحسن أن يستكثر الإنسان من الصلاة، لكن إن داوم على بعضها فهذا جيد، وفرع أولاها بذلك الرواتب، وما ورد فيه النص خصوصا، وما ورد فيه النص خصوصا. وإلا فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون يعني صلاة كثيرة، وورد عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، حتى حدث له ما حدث في الفتنة وابتلي وعذب رحمه الله، فصار يصلي في اليوم والليل 150 ركعة رحمه الله. يعني هذا جيد وحسن مع شغله وعلمه رحمه الله تعالى. فالله المستعان، إذا كان طالب العلم يذهب أو لا يوفي بالرواتب فماذا يكون حاله؟ وإذا لم يكن له ورد من قيام الليل، ولربما حتى في الفرائض لا يدرك تكبيرة الإحرام، ولا يدرك الركعة الأولى ولا الثانية، ولا ربما لا يدرك الجماعة، هذه مصيبة من المصائب. وطلاب العلم عليهم أن يكونوا أولى الناس بالعبادة، أو أحرص الناس على العبادة، لأن هذا مقياس. إذا زدت في العلم عليك أن تزيد في الطاعة، لأن هذا دليل صدقك في علمك، دليل صدقك في علمك، أنك إذا ازددت علما ازددت طاعة وازددت خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد علمت أم سفيان الثوري ولدها ذلك: إذا تعلمت 10 أحرف يا بني فانظر إلى عبادتك وخشيتك وسكينتك ووقارك، هل ازددت؟ وهكذا كذا ينبغي أن يكون المرء كل فترة يبحث، بل كل دقائق وكل يوم يسأل عن نفسه أو يسأل نفسه هذه الأسئلة. قال: ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، يبقى باستثناء أوقات النهي. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق، يبقى كمفاضلة بين النفل المطلق في الليل والنفل المطلق في النهار، يقدم النفل الايه المطلق في الليل هذه النصوص السابقة، فقيام الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار. نعم. وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام، الليل كله محل القيام. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله بيان بداية قيام الليل، يعني بداية هذا الوقت، لكن الليل كله صالح للقيام، لأن بعض الناس من العوام يتوهم أن قيام الليل لا يصح إلا إذا كان بعد قيام من نوم، وأما إذا صلى ولو سهر سهل الساعة 12 ونحو ذلك يقول لا يصح القيام حتى أنام ثم أستيقظ، وهو بما هو عليه لا يستطيع القيام إلا إلى صلاة الفجر. فمثل هذا يقول: لو صلي قبل أن تنام. قد تحدثنا عن هذا أيضا من قبل في أحكام قيام أو صلاة التراويح وكذلك الوتر. إذن الليل كله صالح للقيام، لكن أفضل وقت هذا الوقت، أن تنام النصف ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس وهذا النوم للجزء الأخير وهو السدس ليقوم الإنسان مستريحا فيتهيأ لصلاة الفجر، لأن الفريضة أهم من النفل. أما أن يتعب نفسه في النافلة ثم ينام عن الفريضة، أو يأتي للفريضة وهو يعني في غير استعداد لها، فهذا مما لا ينبغي أن يكون. ومن هذا ما يجري من كثير من الإخوة في أيام رمضان، كثير منهم يأتي في صلاة الفجر وكأنه ما يصلي، وإنما ربما تمايز في الصلاة لأنه إنما قام الليل كله. وهذا جيد، يعني قيام الليل في العشر الأواخر يعني لا بأس به. وقد قال بعض العلماء في قول عائشة أو فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شد مئزره إذا دخل العشر وأحيى ليله وأيقظ أهله، قال بعضهم كان يحيي الليل كله، ولا يلزم أن يكون إحياء الليل بالصلاة فقط، لكن إما بالصلاة وقراءة القرآن، لكن ما كان ينام بالليل، كذا قال بعض أهل العلم عموما. لكن يأتي لصلاة الفجر وليس بذاك المدرك، فعليه حينئذ إذا وصل به الأمر إلى ذلك أن ينام شيئا ما حتى يتهيأ ويتقوى على صلاة الفجر التي هي الفريضة. تفضل. أي الفريضة أولى. هو أعد سؤالك. ما تقول يضيع؟ الرسول قال أفضل القيام قيام داود، واضح الكلام، ولا يلزم من هذا وبالأسحار هم يستغفرون. إن أيضا أنت إذا قمت الثلث، حتى في قوله وبالأسحار هم يستغفرون اختلفوا فيه، منهم يرى بالأسحار يستغفرون والاستغفار، ومنهم يرى إن هي الصلاة. وهذا يعني هذا القيام مش معناه أنه في كل الأحوال، ممكن يقوم الإنسان إلى صلاة الفجر، يعني مثلا لو أن إنسانا ما استيقظ إلا في ثلث الليل الأخير، واضح الكلام، يعني ما قام الثلث بعد النصف، قام في آخر الثلث الثاني مثلا أو في الثلث الأخير، أقصد في الثلث الأخير حينئذ، أو قارب على وقت الفجر، اقترب من وقت الفجر لم يبق إلا ساعة أو نحو ذلك، فيقول الرسول كان ينام أو داود كان ينام سدسا، إذن أرجع وأنام السدس؟ لا، أنا أقول أكمل الصلاة، أنت ما قمت قيام داود حتى تنام نوم داود عليه السلام، يعني بهذه الطريقة. لكن أقول لمن وفق بهذه الطريقة، يعني نام النصف وقام الثلث، نقول له الأولى في حقك أن تنام الإيه؟ الثلث لتستريح للفجر، والثلث الذي قمت فيه فيه الاستغفار، والله أعلم. كلام واضح؟ إنه. لكن طبعا النبي عليه السلام ورد عنه أنه كان يقوم أحيانا حتى الفجر، فهذا لا مانع منه، يعني لا يفهم من ذلك أنه إذا قام الإنسان إلى الفجر أن هذا فيه شيء، كلا، لكن هذا أفضل مسألة الصيام بالضبط. إنسان يصوم الاثنين والخميس، هذه سنة الرسول، طب يريد أن يصوم أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطره يوما. أي الله. طيب بعد ذلك قال، قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. بعض العلماء يقول إن ناشئة الليل، بعضهم قال ناشئة يعني قيام، وبعضهم قيد القيام قالوا ناشئة يعني قيام بعد النوم. ومنهم من أطلق إن الناشئة بمعنى القيام بإطلاق، ومنهم من قيد إن الناشئة إنما تكون قيام، تكون بالقيام بعد النوم، القيام بعد النوم. طيب هنا يقول قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، فهل هذا كذلك؟ يا محمد، يعني قيام الليل يبدأ من بعد المغرب؟ نعم، بعد الصلاة المفروضة، يعني بعد العشاء تقصد؟ أحد يقول؟ إبراهيم، أردت منك أن تقول ذلك لأنه كنت أظن أنك ستقول هذا، وأيضا عدد من إخوانك، والأمر ليس كذلك. هناك فرق بين قيام الليل وبين الوتر. احنا تحدثنا عن الوتر من قبل، وقلنا ان الوتر لا يكون الا بعد العشاء، خلاص، هذا بخلاف قيام الليل. الوتر شيء وقيام الليل شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة الوتر بين فقال: فصلوها ما بين العشاء والفجر. اذا وقت الوتر ما بين العشاء الى الفجر، وهذا نقل بعض العلماء عليه الاتفاق الاجماع. لكن قلنا الخلاف وارد، الخلاف وارد في مسألة، وهي: ما لو جمع الإنسان المغرب والعشاء؟ الإبراهيم يقولها الآن، أنت الآن على سفر فجمعت المغرب والعشاء، فهل نقول انتظر حتى يأتي وقت العشاء، ولا نقول الوتر في حقك تقدم؟ قلنا فيها خلاف، ولعل الأقرب أن الوتر في حقي تقدم، وله أن يوتر، وله أن يوتر. لكن الذي نتحدث عنه قيام الليل ليس الوتر. طب الليل بدايته من أين؟ من المغرب إلى الفجر، هذا اسمه ليل، هذا هو الأصل. إذن إذا نظرنا لحقيقة الليل، قلنا بالفعل إنه من المغرب، إنه من بعد المغرب إلى الفجر، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، ولعله يشهد لذلك ما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال، أو ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال نزلت، أي نزل قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال نزلت في انتظار صلاة العشاء، يعني أنس بيقول قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال نزلت في انتظار صلاة العشاء. وثبت أيضا عن أنس قال: كانوا يتيقظون بين المغرب أو ما بين المغرب والعشاء ويصلون. كانوا يتيقظون، يعني الصحابة، ما بين المغرب والعشاء ويصلون. إذن الصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة، وعلى ذلك عدها بعض أهل العلم من قيام الليل، لكن بعض العلماء يقول القيام إنما يكون بعد العشاء. أيا ما كان الأمر، فلا أقل من أن نقول إن الصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة، هذا أقل ما يقال. إذا من أهل العلم من جعل ما بين المغرب والعشاء دخل في قيام الليل، وأدخله في قول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ويدل عليه ما جاء عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأقل ما يقال في ذلك إن الصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة. إن الصلاة بين المغرب والعشاء مالها مشروعة، ويدل على ذلك هذه الأثار المتقدمة. وكما لا يخفى عليكم فقد تقدم معنا أنه مما يتأكد على المسلم فعله صلاة ركعتين بعد المغرب. إذن المتأكد صلاة ركعتين، ما زاد عن ذلك هو مستحب. يبقى الآن أنت بين المغرب والعشاء، المتأكد ركعتان، ولك أن تزيد إلى العشاء، تزيد ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، هذا حسن وجيد. كلام كده واضح؟ طيب، ورد في الباب حديث خاص إنه من صلى لله بعد المغرب ست ركعات فله كذا وكذا، لكن هذا يعني لفظه بالضبط من صلى بين المغرب أو بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. من صلى لله بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت، وبعضهم يسمي هذا أو يسميها صلاة الغافلين، يقال صلاة الغفلة أو صلاة الغافلين، لكن هذا لا يثبت. لا الأوابين، لا بعضهم سماها الأوابين هنا لكنها لا تثبت، صحيح بعضهم لكن الأوابين الصحيح هنا في الضحى كما جاء في حديث زيد بن أرقم في مسلم، وقد تقدم بيان ذلك في صلاة الضحى. إذن الآن الثابت المتأكد ركعتان، ست ركعات لا تثبت، ورد عشرين ركعة لا تثبت، نفل مطلق هذا ثابت. يبقى عندنا الآن نفل مطلق بين المغرب والعشاء هذا مشروع، ومن أهل العلم من يجعله من قيام الليل. تقييد ست ركعات أو عشرين ركعة لا يثبت، ركعتان هي آكلها، والله أعلم. هذا ما يقال ما بين المغرب والعشاء. هو قول أنس إنه في قول تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيدخل فيه الجزاء المذكور في الآية الكريمة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا شك أن هذا ثواب عظيم، قالوا لأنهم لما أخفوا ذلك أخفي لهم الجزاء، لذلك حمله كثير على قيام الليل بعد العشاء. لكن أنس رضي الله عنه صرح بأن هذا كان بين المغرب أو في انتظار صلاة العشاء. طيب، وهتبقى المسألة إذا قلت أنت أن قيام الليل بعد صلاة العشاء، تقول حتى لو تأخرت فلن يبدأ إلا بعد الصلاة، لو أنت تقول بهذا فإذا نقول الليل يبدأ من المغرب وبعد ذلك الصلاة مشروعة، وليس هناك وقت للكراهة. يعني من المغرب إلى الفجر هل هناك وقت للكراهة؟ ليس هناك وقت للكراهة، اللهم إلا في مسألة القيام بزيادة على 11 ركعة، في هي المسألة التي تكلمنا فيها وحررنا النزاع فيها بين أهل العلم، والله أعلم. نعم، وحتى هم قالوا زيادة على 11 ركعة إيه؟ كأنه يعني يتعبد لله بها، بعضهم يقول لكن له أن يتنفل نفلا مطلقا أيضا، بس يكون بعيد عن هذه العبادة المقيدة لعبادة الوتر إنها 11 ركعة ولا تزيد عن ذلك. تحدثنا عن هذا من قبل في صلاة التراويح. على كل، فالصلاة بعد المغرب الركعتان بعدها متأكدة، والنفل بعدها مشروع، والتقييد بالست والعشرين غير ثابت. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله أعلم. قال فينبغي، لا يثبت، إنما يدل على فضل. وإلا أسألك سؤالا، هل الفجر يدخل؟ إذا أنت صليت الفجر الآن هذا من الليل وجاء في الحديث، واضح الكلام؟ يعني ليس لا يدل، لأن إذا قلت أنه بداية الليل إذن أدخل فيه النهاية، فيحملنا هذا على أن صلاة الفجر داخلة في الليل وليس بذلك، فلا دليل فيه. ويقصد حديث عثمان رضي الله عنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فقل إذن في دلالة إن العشاء هو بداية الليل، نقول لا، لأنه لو كان كذلك سنقول أيضا الفجر داخل في الليل، مع ان صلاه الفجر ليست داخله في الليل, صلاه الفجر ليست داخله في الليل والله اعلم. نعم. طيب, فينبغي للمسلم ان يجعل له حظا من الليل من قيام الليل يداوم عليه وان قل, وينبغي ان ينوي قيام الليل. لكن صحيح والذي عليه عمل عدد من اهل العلم انه يبدا من بعد العشاء, لكن انا اقول اقل ما يقال ان الصلاه بين المغرب والعشاء او ملها مشروع. احسنتم. قال فينبغي للمسلم ان يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وان قل, كما قال عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله ادومها وان قل, يعني كلك ورد ثابت من قيام الليل ولو كان قليلا ولو كان قليلا. واذا قال قائل ايهما افضل, اصلي 4 ركعات وبعد ذلك اوتر لكني اقرا في 4 ركعات يعني كمية أو كما من القراءة كبيرا إلى حد ما, أو أن أصلي 11 ركعة ولكن القدر سيكون أخف, ولكن القدر سيكون أخف, يعني واحد يقرأ 11 ركعة لكن سيقرأ في كل ركعة مثلا صفحة, الآخر يصلي 4 ركعات ويقرأ في ركعة جزء مثلا. فهذه فيها نزاع بين أهل العلم, منهم من يرى أنه يقدم الأصلح لنفسه, أنه يقدم الأصلح لنفسه, ومن أهل العلم من يقول بل يراعي العدد فيجمع وهذا أو ينظر إليه وهذا أولى, يعني يلتفت إلى السنة, السنة 11 ركعة, الرسول كان يصلي 11 ركعة, إذن اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو لم تأتي بنفس الكمية, لكن يكون الكيف أو العدد على نفس العدد. قال فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه إن قل, هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله هذا أقرب إليه, لكن المسألة قلت أنها محتملة هذا وذاك, يعني تفضل. لا تدخل فيه. أيوة نعم يدخل فيه. نعم. طيب, قال فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه إن قل, وينبغي أن ينوي قيام الليل, فإذا استيقظ يعني قبل أن تنام تنوي قيام الليل حتى تؤجر, يعني أقل شيء تؤجر على النية, يعني لا يعني ليس هناك دون ذلك, لكن حتى النية ما ينويها فينوي الخير, كما قال الإمام أحمد لابنه يا بني انوي الخير وإن لم تعمل به فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير, فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير, يعني عنده نية فيكون مستعد يعد العدة لذلك. نعم. فإذا استيقظ استاك, يعني يأخذ بالأسباب من وضع منبه, من أن يتصل عليه متصل ونحو ذلك. فإذا استيقظ استاك وذكر الله, تحدثنا من قبل عن فقه السواك وذكرنا أن من المواضع التي يستاك فيها عند الاستيقاظ من النوم, وأنه ورد بعض الأخبار أن صلى كان يضع السواك بجواره عند فراشه عند النوم صلى الله عليه وسلم, فإذا استيقظ بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقظ استاك وذكر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور, وإليه النشور, الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أما الحديث الأول, لأن الشيخ ذكر حديثين, أما الأول فهو حديث عبادة رضي الله عنه في البخاري, من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير, الحديث الذي ذكره, ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن صلى قبلت صلاته, يبقى يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, إلى هنا, ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن صلى قبلت صلاته, كلام واضح. طيب, الخلاف الوارد في تفسير لفظة تعار, من تعار من الليل, الشيخ هنا فسرها بماذا؟ بالاستيقاظ. يبقى معناه أن أنت إذا استيقظت تقول هذا الذكر، تقول هذا الذكر. لكن بعض أهل العلم لا يرى أن هذا عند الاستيقاظ، ولكن يكون ذلك عند تمطي الإنسان أو عند تحرك الإنسان وتقلبه من الليل، يعني إذا تقلب من الليل. وعلى كل، فنقل الحافظ ابن حجر عن الأكثر أن التعار هو اليقظة مع صوت، إن قول أكثر العلماء من تعار يعني من استيقظ مع صوت، يعني كما تعرفون كل أحد يقوم كذا بصوت، فأول صوت يقول هذا ذكر، فهذا معنى تعار. وبعض العلماء يقول من تعار يعني تقلب، إذا منهم يقول استيقظ مع صوت، هذا قول الأكثر كما نقله الحافظ، ومنهم يقول بمعنى التقلب. وقال ابن التين ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ، لأنه قال من تعار وتقاض، بمعنى ذلك إن القول بعد الإيه؟ بعد ذلك، فعطف القول على التعار انتهى. لكن الحافظ تعقبه فقال ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية، يعني ممكن من تعار فماذا صنع؟ قال، فلا يكون تفيد التعقيب يعني لما صوت به المستيقظ، لأنه قد يصوت بغير ذكر، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى. وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه، يعني معناه أنه أول صوت يخرج منه يقول هذا الإيه؟ الذكر. قال وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته، فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. يعني واحد دوما مشتغل بالذكر هو ذي ممكن يعني يوفق لمثل هذا، إذا قلنا المراد بأول صوت يخرج منه، صور أول ما الإنسان ينطق بما يحب، فهو يقول يعني واحد مشتغل بذكر الله في يقظته وعند منامه، فأول ما يستيقظ ينطق بهذا الذكر، ينطق بهذا الذكر. نعم، هذا له فضل. طبعا قوله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، ثم قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن قالوا هذه إجابة خاصة أو هي أرجى للقبول. وكذلك فإن صلى قبلت صلاته، طيب هو المصلي الأصل أنه إذا صلى تقبل صلاته، لأن الصحة مرتبطة، إذا صححنا فالأصل أن ترتبط به الثمرة، وإن كان قد تجزي العبادة دون أن يكون لها الثمرة كاملة، بل لا تكون هناك ثمرة في بعض الأحيان. فقوله فإن صلى قبلت صلاته يعني إن فعل ذلك فهو أرجى لقبول صلاته، لأن الإنسان منا قد يصلي فتسقط الصلاة عنه لكن لا ينال أجرها، صح؟ يخرج من الصلاة ولم يكن له من صلاة إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها، هذا إن صلى قبلت صلاته فهو أرجى في القبول، أرجى في القبول، هذا هو المعنى في الحديث. نعم، وهذا ما ذكره أيضا شراح الحديث، قال الحافظ والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا أمر زائد على الصحة، أمر زائد على الصحة. ليه؟ لنحن نقول مرتبة القبول أعلى من مرتبة الصحة، لأن العبادة قد تكون صحيحة مجزئة، لكن يكون المراد بالصحة إبراء الذمة، أما القبول فهو أعلى. ولذلك من أتى كاهنا لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هل معناه أنه ما يصليش؟ لا يصلي. طيب وإذا صلى هل يلزم بإعادة الصلاة؟ الجواب لا، إذن هو صلى وأجزأته الصلاة، لكن القبول هي الثمرة، القبول هي الثمرة. يبقى ممكن يطلق الصحة والمراد بها القبول، وقد تطلق الصحة والمراد بها الإجزاء، فهنا شيء زائد على الصحة وهو ترتب الثمرة على تلك الصلاة. يبقى يشرع الإنسان إذا تعار يفعل ماذا؟ أي نقطة؟ الآن نقول إن الصحة ممكن يراد بها إبراء الذمة، يعني إنسان صلى يا محمد صلى، بنقول أجزأته الصلاة يعني لا تلزمه الإعادة، لكن هل قبل؟ الله أعلم. ولذلك الإنسان إذا صلى هل يضمن أنه قبل؟ لكن أجزأته صلاته، برئت ذمته، إذن القبول مرتبة أعلى من الصحة. فلما يقول قبلت الصلاة يعني معناها أنه نال الثمرة، أي والله أعلم. لكن أحيانا يأتي القبول بمعنى الصحة، تحدثنا عن هذا من قبل في تيسير الإعلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ليس معنى الحديث نفي القبول فقط، ف واحد يقول يعني تجزئ الصلاة لمن صلى محدثا تجزئه الصلاة لكن ليست له ثمر. لا، خطأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفي القبول هنا هنا معناه ماذا؟ نفي القبول هنا معناه أيضا نفي الإجزاء. يبقى إذن نفهم، أحيانا نفي القبول يكون معناه نفي الإجزاء، وأحيانا نفي القبول يكون المراد به نفي الثمرة. ومما يفصل ذلك إنه إذا كان النفي متعلق بالعبادة فقد يحمل في غالب الأحيان على نفي الإجزاء، وأما إذا لم يكن متعلقا بالعبادة فيكون بمعنى نفي الثمرة. يعني هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، في علاقة بين الكهنة والصلاة؟ يعني الصلاة دي باب، وإتيان الكهان دي باب آخر. إذن إتيان الكهان ليس شرطا في الصلاة ولا ركنا في الصلاة. إذن هو صلى، إذن أجزأته الصلاة، وإنما نفي القبول معناه نفي الأجر، نفي الثمرة. لكن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الوضوء متعلق بالصلاة، مناسب للصلاة، شرط الصحة للصلاة. إذن تركه ليس نفيا للثمرة فقط، وإنما نفي للأصل للإجزاء. أيوة نعم، على بقية الشروط بلا شك، لكن نقول في المسألة في هذا. كيف كيف أعد السؤال؟ بلا شك دي بداية، لأن القبول أعلى مرتبة، أخص. يعني القبول أخص من الإجزاء، القبول مرتبة أخص من الإجزاء. ولذلك تأتي مسألة مما تذكر هي مسألة صلاة غير الخاشع. لو واحد صلى ولم يخشع في صلاته ما حكم صلاته؟ بعض العلماء يرى أنه إذا غلب عليه عدم الخشوع فالصلاة باطلة، وأكثر العلماء أو كثير منهم يصححون صلاته بمعنى الإجزاء، وأما القبول فمتوقف على الخشوع. يعني هو صلى برئت ذمته، ما نقول يعني لم تصلي إذا أدى الأركان والشروط، لم يخل بالأركان والشروط، كلام واضح. والواجبات، ونقصد بذلك الواجبات اللي هي أجزاء أو الواجبات، لأن طبعا الخشوع مختلف فيه أصلا، وهذا وجه الكلام. أهل العلم يرى أنه سنة، والذي يرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أن الخشوع في الصلاة واجب. المهم حتى لا ندخل في موضوع ثاني يا محمد، خلاص القول في ذلك أن نفي القبول قد يكون بمعنى نفي الإجزاء، ولا سيما إذا كان متصلا بالعبادة، يعني جزء من العبادة فيه التناسب بين الوضوء وبين الصلاة، جزء ركن شرط. أما إذا كان النفي القبول متعلقا بأمر خارج عن العبادة كمسألة إتيان الكهان، هذه تؤدي إلى عدم قبول الصلاة، وإتيان الكهان ليس متعلقا، أو عدم إتيان الكهان ليس شرطا لصحة الصلاة ولا ركنا. إذا أقول المراد بنفي القبول نفي الإيه؟ الثمرة، نفي الثمرة المتردد. كذلك هنا إذن هذا من الأذكار المباركة، وهو في الحقيقة من السنن المهجورة لدى الكثيرين، من تعار من الليل فقال، هذا كثير من الناس في غفلة عنه، لا سيما إن حمل على المعنى الآخر وهو التقلب. إذا كان إذا استيقظ ما يقول هذا الذكر، فكيف إذا تقلب؟ يعني كيف إذا كان إذا تقلب يتذكر؟ كما نقلت كلام الحافظ إن ما يفعل هذا إلا إنسان مشتغل بذكر الله جل وعلا في يقظته وعند منامه. طيب، بالنسبة لهذا الحديث، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء في رواية الإسماعيلي، طبعا هي بعدها الحمد لله وسبحان الله، كل ما جاء في البخاري لفظ البخاري هكذا الحمد لله وسبحان الله، المعهود في هذا الذكر تقدم التسبيح على الحمد. يعني في غالب الأذكار تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هنا في هذا الذكر الحمد لله وسبحان الله، في رواية الإسماعيلي تقديم التسبيح على المعهود سبحان الله والحمد لله. فالذي اختاره الحافظ ابن حجر أن هذا لعله من تصرف الرواة، وأن واو العطف لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، فعلى ذلك من قال سبحان الله والحمد لله كمن قال الحمد لله وسبحان الله. لأن بعض الإخوة كان يتحرج يقول لا، اللفظ ورد الحمد لله باعتبار الأذكار تعبدية، لكن نقول جاء في بعض الروايات أيضا تقديم التسبيح على الحمد على ما هو معهود، والله أعلم. دي نقطة. النقطة الأخرى إن أيضا في الرواية الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاءت رواية فيها العلي العظيم، وهذه زادها النسائي وابن ماجه وابن السني، فعلى ذلك أيضا ورد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت، يبقى أيضا هذا جاء في بعض الروايات. يبقى الآن عندنا ورد الحمد لله وسبحان الله، ورد سبحان الله والحمد لله، ورد زيادة يحيي ويميت وزيادة العلي العظيم، هذا ما يتصل بهذا الذكر. وأما الذكر الثاني الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكري وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن هذا عموما من الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، هناك أذكار كثيرة كما معلوم، ليس هذا فقط الوارد وإنما هي أذكار عديدة، كقراءة خواتيم آل عمران، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عدة أذكار ثابتة في هذا المقام. طيب، قال ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره، أظن تكلمنا عن هذا من قبل. يبقى يستحب أن يستفتح الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قال بعض العلماء وهذا ليفك العقد الثلاث، العقد الثالثة في أقرب فرصة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة يعقد الشيطان على رأسي أو على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فإن هو استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى حلت عقدة، إذن العقدة الثالثة بالصلاة. فقال بعض العلماء يخفف حتى تحل هذه العقدة، كذا قال بعض العلماء. وهل معنى ذلك أن الإنسان إذا بدأ القيام قبل أن ينام فلا يفعل هذا؟ فالجواب الأحب إلينا أن يمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو بدأ قبل أن ينام فليجعل ركعتين الأوليين ركعتين خفيفتين. نعم، هذا في الحقيقة مما لا يلاحظ، مما لا يلاحظ في صلاة الأئمة للتراويح، ولعل الحامل على ذلك أن الصلاة جميعها خفيفة، فماذا يخفف وماذا لا وماذا يطيف، وإلا لو كان الأمر فيه شيء من التخفيف فيفعلها. وبعض الإخوة تجدون في ركعتين الأوليين يقول آتي بأكثر ما أريد، يعني هو يريد أن يقرأ جزء، يقول في ركعتين الأولى أجيب نص جزء وبعد ذلك أخفف. يا أخي اتبع، يأتي بركعة خفيفتين هذا أولى، وبعد ذلك يفعل هذا الذي قال ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين، لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة، ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية، تحدثنا عن هذا من قبل أن صلاة الليل مثنى مثنى، وما ورد عن عائشة أنه كان يصلي من الليل أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فبعض العلماء يرى أن الأربعة كانت مجموعة، ومن أهل العلم يقول لا، بل المراد أنه كان يصلي أربعة في وقت ثم بعد ذلك يستريح ثم أربع، لكنه كان يسلم من كل ركعتين. وجاء أيضا في مسلم عن عائشة أنه كان يسلم من كل ركعتين. فصلاة الليل مثنى مثنى، وهل صلاة النهار مثنى مثنى؟ ها؟ ما تحدثنا عن هذه المسألة، احنا أطلنا النفس، تكلمنا في الرواية والأدلة الأخرى، تقدم الحديث عنها في صلاة الضحى، صح؟ نعم. طيب، نريد مذاكرة يا إخوة، الله يبارك فيك. طيب، قال وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، هذا في مسلم حديث جابر رضي الله عنه، وورد أيضا الحديث عن ابن حبشي عند بعض أهل السنة، فأفضل الصلاة طول القنوت. وفي حديث عبد الله بن حبشي طول القيام، فكأن فيه تفسير. يبقى إذن طول القنوت هنا معناه طول القيام، طول القيام. طبعا اختلف أهل العلم أيضا مما اختلف فيه، هل الأولى إطالة القيام ولا إطالة السجود؟ فمن أهل العلم من قال الأولى إطالة القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، ومنهم من قال الأولى إطالة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبعض العلماء نظر أيضا لما يصلح حال الإنسان، يعني واحد إذا ظل يقرأ قراءة طويلة شرد عقله، لكنه في السجود يدعو ويخشع، فقالوا إذن يطيل السجود. والعكس، واحد في السجود لا يرى الخشوع مثل القيام، فهذا يناسب شخصا دون شخص. ولكن الأولى التناسب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني إذا كان الأمر عنده مستوى لكن يريد أن يعرف السنة نقول الاستواء. إذا أطلت القيام أطل السجود، إذا خففت يكون الصلاة فيها اعتدال، هذا هو الأولى في الصلاة. لكن قد يكون لشخص ما يناسبه العلم عند الله. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. كمسألة تقديم الاستغفار وتقديم التسبيح، منهم يرى التسبيح أولى، منهم يرى الاستغفار أولى. بعض العلماء يفصل كشيخ الإسلام، يقول أيضا ينظر إلى حال الإنسان، يعني واحد عنده معاصي وتقصير يشعر بهذا التفريط، هذا يناسب الاستغفار والتذلل والافتقار بمثل هذا. طب آخر أطاع الله عز وجل ينزه الله عن النقائص فيسبح الله عز وجل، فيكون هذا بحسب حال الإنسان، لأن هذا ورد فيه فضائل وهذا ورد فيه فضائل، والله أعلم. فقال وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وإن جاز أن يصلي في المسجد. وقد ورد أن بعض الصحابة صلوا في المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فهذا جائز، لكن الأولى أن يكون فين؟ أن يكون في البيت. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. يقول وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، يبقى هذا بالنسبة للنافلة. إذن على هذا فالقيام ركن في صلاة الفريضة وليس بركن في صلاة النافلة، يبقى ليس القيام ركنا في صلاة النافلة. استدلوا بهذا الحديث ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، أن من صلى النافلة وهو قاعد ولو مع القدرة فإن صلاته صحيحة، من صلى النافلة وقاعد ولو مع القدرة فإن صلاته صحيحة. وأما الفريضة فمن استطاع القيام فعليه القيام، والقيام ركن فيها. نعم، لقول صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، حملوا هذا على النافلة، حملوا هذا على النافلة. لما؟ لأن ظاهر الحديث ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، ليس في الحديث تقييد العذر. إذا لو واحد نظر الحديث هكذا يقول في الفريضة ممكن أصلي قاعد، لكن كل ما هنالك أنني إن صليت قاعدا فلي نصف أجر القائم. جماهير أهل العلم قالوا هذا في النافلة، قالوا هذا في النافلة، ونقل بعضهم الاتفاق من مسألة إجماعية أن القيام للقادر عليه في الفريضة ركن، أن القيام للقادر عليه في الفريضة ركن. إذا حملوا هذا على النافلة، وبعضهم حمله على الفريضة لكن في حالة معينة، في حالة معينة ذكرها الخطابي رحمه الله تعالى. فالخطابي كما قال ابن حجر حمل بعضهم الحديث، قال الحافظ حمل بعضهم الحديث على المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم. يعني واحد عنده مرض لكن ممكن يقوم مع المشقة، يبقى في فرق بين إنسان عاجز ما يقوى على القيام ولا يقدر عليه، يبقى إذا نقول صلي قاعدا خلاص، صلي قاعدا ولك الأجر كاملا. إنسان يقدر قدرة تامة على القيام فهذا يتعين عليه القيام في الفريضة. طب إنسان مريض لكن يقوى على القيام لكن بشيء من المشقة، فقال بعض العلماء هذا إن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. يبقى أنا عندنا أحوال، إنسان قادر على القيام في الفريضة، يبقى ما حكم القيام في حقه؟ ركن. إنسان عاجز مطلقا عن القيام في الفريضة، إذا ماذا عليك؟ يصلي قاعدا ويكفي. إنسان مريض يقوى على القيام بمشقة، قالوا له أن يصلي قاعدا ولكن له نصف أجر القائم. يبقى هذه حالة ثالثة ذكرها بعض العلماء، وقال الحافظ ابن حجر هو متجه، هذا تأويل ثاني للحديث، وإلا تأويل جمهور أهل العلم للحديث أن هذا في النافلة، أن هذا في النافلة. كلام واضح؟ نعم. وفي النافلة في قول من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، وفي النافلة لغير صاحب العذر، يعني أيضا في قيد. يبقى الآن أنا عندي هذا الحديث على ما حمل، النافلة لغير عذر، لأن النافلة بعذر له الأجر كامل، خلاص. طيب ومنهم من حمله على الصلاة الفريضة في حالة معينة، ما يا محمود؟ أيوة، إذا كان مريضا ويستطيع القيام مع المشقة. يبقى إذن هذا الحديث فيه وجهان، الوجه الأول صلاة النافلة للقادر على القيام، الثاني صلاة الفريضة للمريض الذي يشق عليه القيام. الأول ما حمل عليه الجمهور الحديث، والثاني حمله عليه بعضهم وقال الحافظ وهو متجه. إذن بقيت عندنا مسألتان، القادر على القيام في الفريضة يتعين عليه القيام، العاجز عن القيام في النافلة أجره كامل، ومن باب أولى إذا كان عاجزا أيضا، أو كذلك إذا كان عاجزا عن القيام في الفريضة. إذن العاجز عن القيام في الفريضة والنافلة أجره كامل، وأما غير العاجز فينظر في حاله، هل هذه فريضة هذه نافلة، وعلى قدر العجز. كلام واضح؟ فهذه الصور تؤخذ منها. قال وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه، وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه، وهذا الإجماع نقله عدد كبير من أهل العلم. كلام كده واضح؟ يبقى الآن من صلى قاعدا وهو قادر على القيام صلاته صحيحة في النافلة، يعني من صلى نافلة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته صحيح، إلا أن له نصف أجر القائم. طيب من صلى النافلة عن عجز وهو قاعد، يعني صلىها وهو قاعد لعجزه، أجره كامل. من صلى الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام لا تصح صلاته. طب من صلى الفريضة قاعدا وهو مريض لكنه يقدر على القيام بمشقة، فعند بعض العلماء له نصف أجر القائم. وجه متجه، له وجه قوي والله أعلم. نعم، أصل ولا ينافي قول الجمهور، هو معنى جديد، إن الأصل في الحديث العموم. الآن صلاة من صلى قائما، هل الرسول حدد الفرض والنفل؟ لا. طيب الآن كما أنكم حملتم إن هذا، يعني يقولون الجمهور، كما أنكم حملتم الحديث على المتنفل مع القدرة، فما المانع أن نحمله على الفريضة مع قيد أيضا، يعني الآخرون؟ فوجه إن يأخذ بهذا ويأخذ بإيه بهذا، فيكون هذان معنيان، أو فيكون هذان المعنيان مذكورين في الحديث. والله تفضل. لا، حينئذ لا يكون واجبا بسبب مرض. نعم، حينئذ لا يتعين عليه، حينئذ لا يتعين عليه. ووجه ذلك تصحيح أو ذكر أجر الله ولو كان النصف، وكون له نصف الأجر هذا بداية معناه تصحيح العبادة، معناه تصحيح العبادة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في مسألة صلاة الجماعة أن شيخ الإسلام يرى أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وأن الجماعة شرط، شرط. الجمهور لا يرون ذلك، حتى من يرى منهم الوجوب يقولون، وعلى وجه ذكر هذا الكلام، إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فيقولون كل إن في مفاضلة، إذا في تصحيح لصلاة الفرد، تصحيح لصلاة الفرد، صحيح أجره دون أجر الجماعة، لكن صحح صلاته. وتصحيح الصلاة دلالة على الإجزاء أقل شيء، وترتب الأجر ولو كان قليلا دليل على التصحيح، دليل على، لأن البطلان لا أجر فيه. هو لما كنت تقول تحكم على الصلاة أنها باطلة كيف ترتب أجرا؟ إنما يترتب الأجر على ما صح. كلام واضح؟ وعلى كل صلاة الجماعة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. نعم. احنا قلنا لكن عنده مشقة ما يقدر على القيام، لكن طبعا تعرفون مسألة المشقة هذه متفاوتة، ولذلك بعض العلماء في القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير، بعضهم رأى أن هذا التعبير الأولى منه أن يقال قاعدة رفع الحرج، لأن المشقة قد لا تكون منضبطة، لكن اللفظ القرآني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الآن أي واحد ممكن يكون ثقيل، يعني بدنه ثقيل، أول ما ينزل يقول لك يا أخي بشق علي القيام، نقول كل واحد هكذا ما عليه قيام، ليس معنى هذا، ليس هذا معنى الحديث، لكن قل هو مريض، مريض أصلا مع إبراهيم عنده وصف المرض، الله أعلم. نعم. فالمسألة بهذا. طيب أي نعم. طيب ما أدري هل صلاة المريض الشيخ ذكرها ولا أنت تفتح علينا باب كبير. لا ستأتي، ستأتي إن شاء الله، لأن ده مسألة طويلة، مسألة صلاة أهل الأعذار أصلا يعني محتاجة لتفصيل إن شاء الله. لكن على كل من أقرب ما يقال في ذلك وقد صح به الخبر أن يجلس أو أن يصلي متربعا كجلستها، هذا أولى القعدات يعني، واضح الكلام. لكن تفصيل المسألة يأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. طيب قال ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. أحكام الوتر تقدم. طبعا قد يقول قائل إن ذكر الشيخ قيام الليل كان حقه التقديم لأنه مع الوتر وما أشبه ذلك، لكن قد يقال إن الشيخ إنما أخره باعتبار النفل مطلق، فذكر في أثناء الحديث عن النفل مطلق والوتر باعتبار أنه بسبب، فقدمه بسبب ذلك. نعم. وإلا فبعض العلماء يمزج بين البابين، وذا كثير مما نقول اليوم يعني تقدم ذكرهم من قبل. نعم. قال ومن فاته تهجد من الليل استحب له قضاؤه قبل صلاة الظهر لحديث من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذه المسألة تقدم بيانها بالتفصيل، ذكرنا أقوال الفقهاء واختلافهم فيها كيف يكون القضاء، وهل القضاء هل يشفع الوتر، هذا تقدم الحديث عنه. طيب أيها المسلم لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر المحسنين. هذا صحيح، الإنسان إذا واظب على العبادة ولو كان القدر فيها يسيرا إلا أنه أخلص فيها وخشع فيها فإنه يذوق حلاوتها، ومن ذاق الحلاوة استمر، وكما قالوا من عرف اغترف، يعني إذا عرف سيغترف سيزداد بفضل الله عز وجل، لكن يسمع عن فضل قيام الليل ولا يطبقه هذه هي المشكلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام وعلى سائر فعل الصالحات، والله أعلم. طيب. إذا اجتمع يعني إذا جمع بين هذا وذاك أجزأ أحدهما عن الأخرى كما سأل أخوه، واضح الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق بين هذا وذلك. المعروف عن أنه كان يصلي من الليل هكذا 11 ركعة، إذن دخل فيه هذا وذلك. لذلك احنا قلنا من قبل إن اختلفوا في مسألة الوتر، فقلنا أحيانا تتداخل وأحيانا لا تتداخل، تتداخل إذا كانت موصولة ولا تتداخل إذا كانت مفصولة. فإذا صلى ركعتين ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة نقول الوتر واحدة. طب إذا صلى الخمسة مع بعض السبعة مع بعض إذا كلها وتر، وإذا خلف القيام يبقى على اعتبار الاتصال وعلى اعتبار الإيه؟ الانفصال. إذا اتصلت دخلت في الوتر، وإذا انفصلت جعلنا الشفع الذي قبلها من القيام وجعلنا الوتر هي الواحدة، وجعلنا الوتر هي الواحدة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.